إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول الله سبحانه في كتابه الكريم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وقال جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. حديثنا معاشر المؤمنين في هذه الجمعة عن الزهد، وقد اختلفت عبارات أهل العلم فيه. ومن أحسن ما قيل في الزهد قول أبي سليمان الداراني رحمه الله، قال: الزهد ترك ما يشغلك عن الله جل وعلا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا القول يجمع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه. ترك ما يشغلك عن الله ليتفرغ القلب لطلب الله وقصده ومعرفته والأنس به والقرب منه والشوق إلى لقائه. والزهد كما قال ابن رجب أقسام وأنواع، وأعظم أقسامه الزهد في الشرك، الزهد في ترك عبادة ما عبد من دون الله. فإن المشرك قلبه وبدنه مشغول بذاك الذي عبده من دون الله، يألهه ويقصده ويتقرب إليه بأنواع القرب، يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه، إلى غير ذلك مما يصرفه من عبادات قلبية وبدنية لذاك الذي عبده من دون الله تبارك وتعالى. فالزهد في الشرك وترك عبادة ما عبد من دون الله هذا أعظم أنواع الزهد، وهو فرض عين على كل أحد من الجن والإنس. ومن أنواع الزهد وأقسامه الزهد في الرياء، وهو الشرك الأصغر، الرياء المنافي للإخلاص. فالمرائي قلبه مشغول بنظر الناس إليه وثنائهم عليه ومدحهم له، فمن ترك الرياء وأخلص العبادة لله وأخلص عمله لله جل وعلا فهذا من أعظم أنواع الزهد، وهو كذلك فرض عين على كل أحد. ومن أقسام الزهد الزهد في مدح النفس، الزهد في تعظيمها، فإن من مدح نفسه وعظمها فذلك علامة على عظم قدر الدنيا في قلبه، فاختار المدح وكره الذم، وربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. فمن ترك مدح نفسه وترك تعظيمها فهذا من الزاهدين، فهذا من الزاهدين، ولا يتأتى ذلك إلا بيقين عظيم حتى ينشغل قلبه برضا ربه تبارك وتعالى ولو سخط الناس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اليقين أن ترضي الله جل وعلا ولو سخط الناس. ومدح الله عز وجل الذين يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. ومن أقسام الزهد وأنواعه، وهو متعلق بحب النفس ومدحها وتعظيمها، الزهد في الرئاسة، الزهد في الزعامة، الزهد في الترفع على الناس، وهذا من أشد أنواع الزهد، كما قال بعض السلف: الزهد في الرئاسة أشد من الزهد في الذهب والفضة. فربما قدر على أن يزهد في الذهب والفضة، وقدر على أن يزهد في الملذات والشهوات، ولكنه لا يقدر على الزهد في الرئاسة والزهد في الزعامة، لأنه يحب العلو ويحب الترفع على الناس. وقد قيل إن آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرئاسة، فمن أخرج من قلبه حب الرئاسة فذلك الزاهد حقا. ومن أنواع الزهد وأقسامه: الزهد في الحرام، الزهد في الذنوب، في السر والعلانية، في الغيب والشهادة، في الخلوات والجلوات أمام الناس وبعيدا عنهم. وهذا كذلك لا يتأتى إلا من مراقبة الله والخوف من الله جل وعلا، وأن يعلم أن الله يراه فيزهد في الحرام مع أن الحرام بين يديه، مع أن الحرام يسهل الوصول إليه، لكنه يزهد فيه خوفا من الله جل وعلا. كان بكر المزني رحمه الله يدعو لنفسه ولإخوانه فيقول: زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات، فعلم أن الله يراه فتركه. ومن أنواع الزهد وأقسامه: الزهد في الشبهات، الأمور التي لا يعرف أهي من الحلال أم من الحرام، فتركها من الزهد، وقد يلتحق الزهد فيها بالزهد الواجب إذا قويت الشبهة، وإذا كانت الشبهة ضعيفة فالزهد فيها مستحب. ومن أقسام الزهد وأنواعه، وهذه درجة الخواص من عباد الله المؤمنين، الزهد في فضول المباحات، الزهد في فضول المباحات، فيترك التوسع في اللذائذ والشهوات المباحة، فهذه درجة الكمل من عباد الله المؤمنين، وهو زهد مستحب وليس بواجب. وليس من الزهد أن يترك العبد طلب ما يصلحه من الدنيا، ليس من الزهد أن يترك طلب الدنيا من الحلال، فبعض الناس ربما توهم أن الزهد هو الانقطاع عن الدنيا، الانقطاع عن الدنيا وتركها بالكلية، وهذا غير صحيح. بل اطلب الدنيا من الحلال واجمع المال من حقه وضعه في حقه، اطلب ما يصلحك من أمر هذه الدنيا حتى تقدم منها لنفسك وتقدم منها لمن تحت يدك، وتصل بها رحمك وتستعين بها على حوائجك، ولا يخرجك ذلك عن الزهد. وليس من الزهد لبس الثياب البالية أو الثياب المرقعة وعندك ما هو أجود منها وأفضل منها، وليس الزهد بأكل الطعام الرديء وعندك السعة والقدرة على أن تشتري ما هو أطيب وأجود. فلبس الثياب الجميلة والنظيفة والأكل من الطعام الطيب لا يخرج ذلك عن الزهد أبدا. وكم من الأنبياء وكم من الصالحين من كان لهم من الأموال والملك والنساء ومع ذلك كانوا من الزاهدين. داود وسليمان عليهما السلام لهما من الملك ولهما من المال ولهما من النساء، وهما من أزهد أهل زمانهما، وجمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا من التجار، كانوا من أصحاب الأموال، لهم من القصور ولهم من النساء، ومع ذلك كانوا من سادات الزهاد كعثمان وابن عوف والزبير وغيرهم كثير رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، إن مما يسهل الزهد على العبد ويثبت قدمه فيه أمور، منها مراقبة الله والخوف من الله جل وعلا، فالقلب الذي يراقب الله والقلب الذي يخاف من الله يحمله هذا الخوف وتحمله هذه المراقبة على الزهد في الحرام من الشرك والرياء ومدح النفس وتعظيمها وحب الرئاسة والذنوب والشبهات. ومن الأمور كذلك التي تسهل على العبد الزهد وتثبت قدمه فيه أن ينظر إلى هذه الدنيا، أن يتأمل فيها إلى شدة التعب في تحصيلها، إلى شدة السعي في جمعها، فإذا زهد في كثير من الأمور التي لا يحتاجها ارتاح قلبه وارتاح بدنه. قال الحسن البصري رحمه الله: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. أن يتأمل في الدنيا وأنه كلما أكثر من جمعها كان ذلك أطول للوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب. قال بعضهم: من سأل الله الدنيا فإنما يسأل طول الوقوف للحساب. أن ينظر إلى هذه الدنيا، إلى كثرة عيوبها، إلى سرعة تقلبها، إلى مزاحمة الأراذل في طلبها. قيل لبعضهم: لما زهدت في الدنيا؟ قال: لقلة وفائها وكثرة جفائها وخشية شركائها. تنظر لهذه الدنيا وتعلم أنها ظل زائل وخيال زائر، هي كما قال الله: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه هي الدنيا: زرع أخضر ثم ييبس ثم يصفر ثم ييبس فيكون حطاما. وسماها الله عز وجل متاع الغرور، ونهى عن الاغترار بها، وأخبرنا بسوء عاقبة المغترين بها، وحذرنا مثل مصارعهم، وذم من رضي بها واطمأن إليها. أن تنظر إلى هذه الدنيا وأنك إذا زهدت فيها وزهدت في كل ما يشغلك عن الله فإن هذا الزهد لن يمنع شيئا، لن يمنع شيئا قد كتبه الله لك، كما أن الحرص على جمع الدنيا والركض والجري وشدة السعي في تحصيلها لن يجلب لك إلا ما كتب لك منها. فإذا علمت ذلك ارتاح قلبك واطمأنت نفسك، وعلمت أنه لن يأتيك منها إلا ما قد كتب لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس على الإطلاق. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من أدم، وحشوه ليف. هذا فراشه عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه. هذا فراشه عليه الصلاة والسلام من أدم، أي من جلد، وحشوه ليف. ونام عليه الصلاة والسلام على حصير فقام وقد أثر على جنبه، فقالوا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، أي فراشا لينا. قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لنمكث الشهر ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. متفق عليه. وفي رواية: كان يمر الهلال والهلالان، يعني الشهر والشهران، ما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قيل: فما كان يعينكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ودخلت عليها امرأة ومعها ابنتاها تسألها شيئا، قالت عائشة: فلم أجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تمرة. والحديث في الصحيح. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي، وهو واحد الرفوف، وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير. رواه مسلم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. رواه مسلم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى قبض عليه الصلاة والسلام. وذكر عمر وكان على المنبر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا وما فتح عليهم منها، فقال رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، ما يجد دقلا يملأ به بطنه، يظل اليوم يلتوي من الجوع، يظل اليوم يلتوي، أي من الجوع، ما يجد دقلا، أي تمرا رديئا يملأ به بطنه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. والخوان ما يوضع عليه الطعام للأكل. قال رضي الله عنه: وما أكل خبزا مرققا حتى مات. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. فصلوات الله وسلامه عليه ذاق من الحياة مرها، ونال من الشدائد والمحن أشدها، لاقى من المحن ولاقى من الأذى، وعاش هذه الحياة التي أقلنا لم يعشها، أقلنا لم يعش مثل هذه الحياة، أن يظل يلتوي اليوم ما يجد ما يملأ به بطنه، بل قد ربط على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع، بل ربما خرج من بيته فيلقى أبا بكر وعمر فيقول: ما أخرجكما إلا الجوع، فيقولان: نعم يا رسول الله، فيقول: وما أخرجني إلا الذي أخرجكما. مع هذا كله، معاشر المؤمنين، كان جميل العشرة، مع هذا كله كان لطيفا متلطفا مع أهله، كان رقيقا مع أولاده، كان مكرما لهم، مع ما لاقى ما لقاه، إلا أنه كان يواسي أصحابه بالقليل والكثير. في السفر والحضر كانت تأتيه الغنائم وتأتيه الأموال فيفرقها ويوزعها هكذا وهكذا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان مع ما لقاه من الشدائد والمحن، مع ذلك كان متفائلا، يحب الفأل ويحب الكلمة الطيبة ويحب الكلمة الحسنة، صلوات الله وسلامه عليه. مع ذلك كله كان يدعو، لا يدعو بتوسيع الدنيا على نفسه وعلى أهله، وإنما كان من دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي لفظ: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، أي ارزقهم كفايتهم من غير إسراف. فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الاستقامة الحقة في الظاهر والباطن، في الغيب والشهادة، في السر والعلانية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بكيد وشر، فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفر والمشركين. اللهم عليك بالحوث الرافضة، اللهم عليك بالحوث الرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة. اللهم دمرهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.